بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نبدأ بهذا المادة إن شاء الله متكلين على الله سبحانه وتعالى ومعتمدين عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الكتاب وفي هذه الدورة، والحمد لله كما أن الدورة الأولى دورة أصول الفقه حصل الله لها القبول والانتفاع، نسأل الله أن يحصل لنا الانتفاع بهذا الكتاب والاستفادة. معلوم أن أولا نأتي بنبذة عن فن المقاصد وأصل وموضوع هذا الفن قبل الشروع في الكتاب، وكتاب الموافقات وأهميته، وما الذي ما الجديد الذي فيه. اعلم أن كتاب الموافقات للشيخ أبو إسحاق الشاطبي الإمام المالكي الشهير هو من أهم كتب أصول الفقه التي جاءت بثوب جديد وبأسلوب جديد، فهو في الحقيقة كتاب أصول الفقه. وأهم شيء زاده صاحب الموافقات هو كتاب المقاصد الذي هو الباب الذي يلي الباب الذي سنبدأ فيه، ما يسمى عندهم بكتاب المقاصد. وصار بعد ذلك علم المقاصد أي مقاصد الشريعة لم تكن فنا مستقلا ولم يكن بارزا قبل ظهور الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، حتى جاء الشيخ أبو إسحاق ووضع كتابه المسمى بالموافقات وجعل جزءا كبيرا منه، بل هو أكبر قطعة فيه، جعلها في كتاب المقاصد وبدأها بمقدمة وختمها بخاتمة. فهذا مما جعل أكثر العلماء يعدون الواضع الحقيقي، أي الذي بدأ بغرس شجرة فن المقاصد، هو الإمام الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. فكما أن الشافعي هو واضع علم الأصول كما يقول صاحب مراكز سعود أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، هذا بالنسبة لأصول الفكر، أول من وضع علم المقاصد هو الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. وهذا العلم علم عظيم، بعدما الشيخ أبو إسحاق الشاطبي جاء بعده بن عاشور وغيره من العلماء المعاصرين وألفوا كتب خاصة في فن المقاصد، لأن هذا الفن له غاية، غاية مهمة جدا، مع أنه هو مأخوذ من فن أصول الفكر، واضح، لأنه في الحقيقة له ارتباط قوي بأصول الفكر، له ارتباط بفنين، ولهذا دارس الموافقات يعتبر دارس لأصول الفكر ودارس أيضا للفكر، فمشربه الحقيقي يؤخذ من أصول الفكر. لأن مسلك المناسبة الذي يبحث فيه، مسلك المناسبة مسالك العلة، مسالك العلة مسلك المناسبة، هذا المسلك يذكر فيه الضروري والحاجي والتحسيني، وهي مقاصد الشريعة في التشريع. لأن مقاصد الشريعة في التشريع كلها ترجع إلى جلب المصلحة ودرء المفسدة، فأرجعوا الفقهاء والأصوليين الأحكام الشرعية إلى قواعد كلية ترجع إليها للاختصار ولمعرفة الحكمة التي انطوى عليها ذلك الحكم. ولهذا تجد الفقهاء، تجد هذا الفن له ارتباط بعلم القواعد، فهو يبحث الكليات العامة للتشريع، لماذا شرع هذا الحكم، أيضا الحكم الخاصة بالمسائل الجزئية، هذا يعرف أيضا في الفقه، هذا كله يبحث في فن أصول الفقه، في فن المقاصد. ولهذا تجد الشخص الذي هو يريد علم المقاصد لا بد أن يكون له دراية بالأصول وبالفروع الفقهية، لا بد. ولهذا الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في مقدمته قال في مقدمة الموافقات أنه ألف هذا الكتاب ليس للطلاب، قال ألفته يعني ليس للطلاب المبتدئين، واضح، يعني يريد ليس أي واحد ما عنده أي تصور من الفكرة، ما عنده أي تصور من أصول يدرس الموافقات، لا، لابد أن يكون له إيش؟ تصور. يعني هل يمكن أصحاب المستوى الأول أن يدرسون الموافقات أو المستوى الثاني؟ لا، واضح، لابد أن يكون له خلفية في فن الأصول وفي الفكر الفرعي، واضح، لأنه لا يمكن أن مباشر الطالب يدرس الموافقات يهجم عليه، لا. وهذا ذكره الشيخ في موافقات، في أول الموافقات، بل بعضهم بالغ وقال هذا كتاب علماء موافقات لشدة، هو في مواطن صعبة منه، خصوصا أنه يذكر أحيانا علم الجدل فيه، علم الجدل ونقاشات، فضل ونقاشات صعبة، ولهذا احنا اخترنا التهذيب، لأنه أشياء، هذه الأشياء التي أخذت على صاحب الموافقات حذفها، واضح، لأن في أشياء انتقدوا عليها فيها. فلهذا نعلم أنه لا يكفي الطالب مجرد أن يدرس المقاصد، يظن بأنه سيبرع في المقاصد ولم يدرس أصول الفقه ولم يدرس الفقه، لا، هذا احنا نريد أن نشير إلى أهمية العلوم وارتباطها ببعضها البعض. لا تظن أنك أنت ستدرس فن واحد وخلاص، لا، العلوم تتقارض. ولهذا كان شيخ الإسلام بن تيمية إذا أقرأ فنا حضرت عنده كل العلوم، يعني يقضي على العلم الواحد بكل العلوم، واضح، مش فقط يعرف، ما لا يعرف اللغة، كيف تريد تكون عالم شريعة ولا تعرف اللغة العربية؟ لا يصح، لا تفسيرا ولا حديثا ولا فكرا ولا أصول، لابد أن يكون شخص. ولهذا فن المقاصد عندما تقرأ ستلاحظوا أن هناك ارتباط بين هذا الفن وبقية الفنون، كما أنك لما تدرس في أصول الفقه ستلاحظ هذا. لهذا نحن نشير إلى هنا أن إلى أهمية وارتباط العلوم ببعضها البعض، فلا يمكن الإنسان أن يستغني بالمقاصد عن الفنون الأخرى، واضح. لهذا المقاصد صار إذا المقصود منها ما هو، هو معرفة الحكمة التشريعية من الأحكام الشرعية، ولماذا الشارع شرع هذا الحكم، حتى عرفه بعض المعاصرين هو المعرفة بالأصول التشريعية العامة والأصول التشريعية الخاصة، واضح، هذا التعريف عرفه به بعض المتأخرين بعدما وضع الشيخ أبو إسحاق الشاطبي هذا الحكم. واعلم أن إرجاع الفقه أو الأحكام الشرعية إلى قواعد معينة هذا أمر سبق إليه المتقدمون، يعني أمر ليس بالأمر الغريب، هذا أمر لا يعد غريبا، هذا أمر معروف واضح ومشهور عند العلماء. ولهذا الفن الموافقات له ارتباط بالقواعد، أول من أرجع الفقه إلى قواعد محصورة أحد علماء الأحناف، واضح، أحد علماء الأحناف في بلاد ما ولا أراء النهر، أرجع الفقه الحنفي إلى 16 قاعدة، أرجع الفقه الحنفي إلى 16 قاعدة. فكان ذلك الوقت في تنافس بين الأحناف وبين الشافعية، في تنافس شديد، كان في تنافس بين الأحناف وبين الشافعية، فسمع به بعض الشافعية فرحل إلى تلك المنطقة، وكان هذا الشيخ ضريرا، كان أعمى، وكان كل يوم بعد المغرب يسرد، يغلق المسجد ويسرد تلك القواعد يكررها 16 قاعدة للفقه الحنفي. فأول من أرجع الفقه إلى والأحكام الشرعية إلى قواعد محصورة، فذهب هذا المشافعي، وتعرف كان تنافس بين الشافعية والأحناف، ودخل المسجد وبعد ما صلى المغرب انطوى تحت حسيرة تختبأ، وصار هذا الشيء بقفل المسجد وجلس ويكرر القواعد. لما وصل القاعدة الثامنة هذا فتحت حسيرة، الغبار دخل في أنفه فما تحمل فعطس، فبعدما عطس تنبه له الشيبة وقام وأخذ العصا وصار يجري وراءه بالعصا يضربه، وحلف أنه لا يسرد القواعد بعد ذلك حتى لا يسمعه الشافعي، في تنافس كامل. فسمع بذلك الإمام الشافعي، فأرجع الشافعي، فأرجع سمع بذلك عفوا القاضي حسين قاضي حسين الشافعي سمع بذلك فأرجع الفقه الشافعي لأربعة قواعد. أربع قواعد: قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشك يجلب وطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف والعادة محكمة، وزاد من فطن. هذه أربعة: كل الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض الوارد. هي أربعة قواعد ذكر القاضي حسين، وبعضهم زاد خامسا. ثم جاء عز الدين بن عبد السلام وأرجع الفقه الإسلامي كله إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وعز الدين عبد السلام يعترف بأن أول من سبق في المقاصد هو الإمام الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. ولهذا تعرف أهمية هذا الفن، وأنه فن عظيم واضح. إذن له ارتباط، له ارتباط بالقواعد، وله ارتباط بأصول الفكر، لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذا الدين لمصلحتنا. وضع هذا الدين لماذا؟ لمصلحتنا. إذن لابد أن تكون لك حكمة تشريعية غالبا في الحكم التشريعي، إما أن ندركها، يعني إما أن يكون لنا إدراك لها، أو نغفل إيش عنها. فنحن ما بين إدراكها وعدم إدراكها. الغالب أنها تدرك، وما لم يدرك نقول له حكمة خفية إيش علينا، لم ندركها، نقول له حكمة لكن خفيت علينا، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا في الوجود، ولا يشرع حكما إلا لحكمة، إما حكمة دنيوية أو حكمة أخروية. لهذا يعرف الأصوليون هذا الدين بأنه وضع إلهي خرج به القوانين، سائق لذوي العقول أن يسوق العقول لما هو صلاح لهم بالذات. إذن هو يسوقنا إلى الصلاح. بفن المقاصد تعرف الحكمة التشريعية من الأحكام الشرعية والفكر الإسلامي. طبعا الموافقات في الحقيقة الشيخ جزأها إلى أقسام. نحن اخترنا التهذيب لما فيه من ترك المسائل التي لا علاقة لها بالموضوع، أو فيه أشياء تشعبية، لأن الشيخ واخذ عليه أنه يتشعب أحيانا في الجدل وفي الاعتراضات، أحيانا يكثر من الاعتراض واضح، ويكثر من النقاش الجدلي، هذا ليس فيه فائدة عظيمة. وقد يكون مفيد النقاش في المسائل مفيد، لكن الطالب إذا كان في فائدة، ما الفائدة منه؟ أنه يمرن الذهن، يشحذ الأذهان كما يقولون. معنى شحذ الأذهان يعني تمرينها واضح. فلها تجد دائما النقاش والتعليل، ما الفائدة من النقاش والتعليل والأخذ والرد؟ هو تمرين إيش؟ تمرين الذهن. ولهذا النقاشات لا تخلو من فائدة، ولكن التمطيط فيها، لسيما أن طالب العلم المبتدئ قد يؤدي هذا إلى أن يورث الملل. والشيخ هنا بتهذيبه لم يغير عبارة الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، غاية ما فيه أنه قام بتغيير عبارات المستشكلة في بعض الأحيان، وحذف ما لا حاجة إليه. فلهذا جاء كتابا مقارنة الموافقات صغيرا في الحجم، لكنه حاول لمعظم ما هو مقرر في الموافقات للشيخ أبو إسحاق الشاطبي. لكن نحن قبل بداية الكتاب ينبغي أن نعلمكم بأنه ينبغي لطالب العلم ألا يكتفي فقط بدراسة الموافقات، لأنه فن، هذا الفن هو المقاصد، يرتبط بعدة فنون، فهو حصيلة دراسة أئمة للفنون، لأنه مرتبط بالفروع الفقهية، مرتبط بأصول الفقه، مرتبط أيضا بعلوم اللغة. ويعاب على الشيخ هنا أنه ذكر أحاديث ضعيفة، بل وبعضها موضوع، هذا مما يؤاخذ عليه الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. أيضا هو يتبع الشيخ، يتبع الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات، واضح، ويعتبر من المؤولين، من يؤول. فهذه أشياء هي ملاحظات لاحظوها عليه. وفي دراسة مستقلة، دراسة ماجستير لبعض المعاصرين في كتاب الموافقات، بيّن كل هذه النقاط التي أخذت على الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. ولكن عموما كتاب عظيم، خصوصا سيعطيكم فوائد عظيمة لا تجدها حتى في كتب أصول الفقه. في فوائد في الموافقات لا توجد حتى في كتب أصول الفقه التي تدرسونها. لهذا هو كتاب عظيم، ونحن سنحاول بقدر الإمكان أن نجتهد ونمر عليه. الأسلوب الذي سندرسه فيه هو أن ندرس هذا الكتاب هو أسلوب طرح المادة، يعني لن نتبع الكتاب بالنص، وإنما سأطرح المادة التي فيه، سنطرح المادة التي فيه مع اختصار وتوضيح واضح والتنبيه على المسائل المهمة. فنحن لم نتبع الموافقات لفظا لفظا كلمة كلمة تهذيب، سنطرح المادة بحيث أنك تفهم ما في الموافقات ولب ما فيها، حتى نمشي معنا أسبوع فقط واضح، ليس معنا شهر وشهرين واضح. طيب، أول ما بدأ بالشيخ هو المقدمات. هذه المقدمات هي دائما هي قبل المقاصد، طبعا المقاصد الباب اللي سيلي. المقدمات هذه في وصول الفقه هي مسائل مهمة دائما يتكلم عليها الوصوليون، بعضها تتعلق بتعريف الحكم، وبعضها تتعلق بوصول الفقه نفسها، لأن وصول الفقه هذا العلم العظيم الذي مدحه يستفاد من اسمه، لأن فضل الفقه معروف. قال النبي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من أراد الله به خيرا إيش؟ عظيما. من يريد الله به خيرا، أي من أراد الله به خيرا عظيما يفقهه في الدين. إذن جعل الله علامة إرادة الأخيرية بالعبد هو الفقه في الدين، جعل الله علامة إرادة الأخيرية بالعبد هو الفقه في الدين. وهذا الفن اسمه وصول ماذا؟ وصول الفقه. إذن هذا الفن هو أصل لهذا الفن. إذا كان الفقه الفضل الفقه معروف وهذا أصله، إذن هذا أعظم منه أو لا؟ أعظم. ولهذا يقول الزركشي بعد في مقدمته، محمد بن بهادر في مقدمته على المنثور، يقول أن قسم الفقه إلى أنواع، ويقول أن من أعظم علوم الفقه هو العلم الذي يهيئك لاكتساب ومعرفة الأحكام المسائل الواقعة والمسائل المتجددة. هذا كيف ستعرفه؟ بوصول الفقه. إذن هو العلم الذي يعطيك الملكة التي تهيئك للاقتدار على معرفة المسائل الفقهية. مجرد حفظ الفروع لا يكفي. الآن تجد المقلدين يحفظون الفروع، قال إمامهم كذا ونص، لكن هذا لا يعطيهم الملكة الفقهية. متى تكون عندهم الملكة الفقهية؟ إذا عرفوا أدلة الأحكام الإجمالية ومارسوا الاجتهاد والاستنباط ومعرفة أدلة الأحكام. ولهذا نعاني من المقلدين، تجدهم يقارنون الفقه يابسا بدون دليل. ومن هنا هو معرفة الفروع مهمة، هذا لا يعني أنه لا الفروع تدرس، لكن يعيب على المقررين والمدرسين والمشايخ أنهم ليست عندهم دراية بوصول الفقه، تجده يعرف الفروع ولا يعرف وصول الفقه. فهذا يكون نقص واضح، يكون نقص. وإلا الفروع قراءتها مهمة. الإمام النووي أول كتاب قرأه في الفقه التنبيه، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هو فروع مجردة، لكن كانوا ليسوا كتاب، كان التنبيه شرح عليه شروح فيها مؤصلة واضح، وكسعادة كتب الشافعية كلها مؤصلة. المشكلة في المقلد نفسه أنه يكتفي بفن واحد، يعرف الفقه فقط لا يعرف فن آخر، هنا المشكلة، لا يعرف الحديث لا يعرف أصول الفقه، حتى ولو طرف. نحن هناك متخصص، تخصصك لا يعني أنك تهجر العلوم الأخرى واضح، يعني أنت بتخصص الفقه مثلا في الفروع، هل هذا يعني أنك تترك أصول الفقه بالكلية؟ على الأقل أدرس ولو كتابين أو كتابا واحد. نفس الشيء في الحديث، تدرس كتابا أو كتابين. أما تكون جاهل بالكلية، كما وجدنا بعض الفقهاء لا يعرفون الفقه، حتى البيكونية لا يعرفها والورقات لا يعرفها، هذا إيش؟ هذا عيب، لأن تجيئك مسائل في كتب الفقه متعلقة بهذا الفن، كيف ستفهمها؟ ولهذا الأصولين إذن أول ما بدأ شيخنا بالمقدمات، لأنها مقدمات متعلقة بفن الأصول، وأول ما بدأ به هو الكلام على أصول الفقه وقطعيته. واضح، معلوم أن أدلة أصول الفقه اعلم أنها قطعية وليست ظنية. دائما أصول الفقه الذي هو أدلة الفقه الإجمالي الذي وضعه الإمام الشافعي، أول من وضع أصول الفقه هو الإمام الشافعي. المالكية يقولون الإمام مالك، بعض المالكية ليس كلهم المنصفين، لا كابن العربي في القبس، في قبس شرح الموطأ، قال أول من وضع أصول الفقه هو الإمام مالك. الأحناف قالوا أبو حنيفة بعضهم بالفكر الأكبر، وهذا كله لا جدوى تحته. هم يدعون قالوا أن الإمام مالك ذكر قواعد أصولية في الموطأ، الإمام أبو حنيفة ذكر قواعد أصولية في الفكر الأكبر، لكن هذا مردود. نقول ومن هو الذي وضع الفن؟ يعني بمعنى جعله فن مستقل، يعني جعله فنا وحده مستقلا، هو الإمام الشافعي. صحيح أبو حنيفة ذكر قواعد، ولكن ذكرها ضمن إيش؟ الفكر. الإمام مالك ذكرها ضمن الموطأ في كلام في رواية الحديث، لا واضح واستنباط الفكر الحديث، لكن لم يجعله فنا مستقلا، واضح. أما الذي جعله فنا مستقلا بكتاب مستقل هو الرسالة، هو الإمام الشافعي. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، أول من ألفه في الكتب، في إشارة إلى أنه أن ما روي بالقواعد الأصولية من بعض الأئمة هذا ليس وضعا في الكتب وليس إفرادا بالتأليف، واضح. وقس على ذلك وعلم أن أصول الفقه علم عظيم. يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول أن أول أن أي مسألة أو أي قاعدة تذكرها بالفنون لا يسلمونها، لا يسلم الخصم. أحيانا تذكر الخصم أي الذي تناظره قاعدة فقهية لا يسلمها، لكن لما تقول له قاعدة أصولية سلم، لأن أصول الفقه قواعده قطعية كما قال الشيخ هنا في أصول الفقه. أنتم ما عندكم نسخ عادكم بعضكم ها؟ بعضهم ما عندهم عاده، حاولوا تجيبوا نسخ من الكتاب حتى تتابعون، حتى اليوم تظهر بعض النسخ. لهذا الشيخ هنا بدأ وقال أصول الفقه في الدين قطعية ليس ظنية. لماذا؟ لأنها تتناول الكليات، تتناول الكليات أي الأمور الكلية التي تدخل فيها كثير من الأحكام، إذا لا يمكن أن تكون إيش؟ ظنية. وما كان كلي أي يشمل التشريع جملة ينبغي أن يكون قطعي أو ظني، ينبغي أن يكون قطعي. ولهذا ذكر الأصوليون الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فرقان، في فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، نعم في فرق. ما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أن القاعدة الأصولية قطعية والقاعدة الفقهية ظنية، هذا أولا. ثانيا أن القاعدة الأصولية لا استثناء فيها، صيغة افعل الوجوب لا استثناء فيها، الأصل أن صيغة افعل الوجوب هذا لا استثناء فيه، العام باكر على عموم حتى يأتي المخصص هذا لا استثناء فيه، بخلاف القاعدة الفقهية تجد لها استثناءات. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي، يذكر لك قاعدة واستثني منها كذا واستثني منها كذا. لهذا قاعدة الفقه أغلبية، واضح. وقاعدة الأصول الفقه دائما مضطردة أي لا يستثنى منها شيء، واضح. وقس على ذلك. وهنا الكليات ما هي؟ كليات التي يراد بها هي ضروريات والحاجيات والتحسينيات، لأن التشريع ومصلحة التشريع ترجع إلى واحد من هذه الثلاثة. الحكم التشريعي إما أن يكون لأمر الضرورة شرع، واضح، أمر الضرورة شرع، وهو الذي يرجع إلى حفظ الدين وحفظ النسب أو حفظ النفس، كان مشروعية القتال أما القتال مشروعية القصاص، مشروعية القصاص هذا مشروع صحيح، مشروعية القصاص شرع، لكن ضروري أو لا ضروري، لأنه لو لم يشرع القصاص لصار الناس ويش فوضى ويتقاتلون، وأدى ذلك إلى هلاك إيش الدنيا. لكن المرء لما يعرف الإنسان أنه إذا قتل قتل، هذا منعه من إيش من الإقدام على القتل، هذه منعه من الإقدام على القتل إذا عرف أنه يقتل. ولهذا تقول العرب القتل أنفى للقتل، هذا كلام العرب، القتل أنفى للقتل، يعني أشد شيء في القتل هو القتل، أن يقتل الشخص الذي قتل. نفس مثل قوله تعالى لكم بالقصاص إيش حياة، لكن أيهما أبلغ وأخسر، لكم في القصاص حياة. كم حروف لكم في القصاص حياة؟ لكم لا أكثر، لا عندنا لكم ثلاثة، في المنطوق في واللام في ال... شوف لكم في القصاص ح يا أربعة تعش. أما القتل أنفى للقتل 15 زائد بحرف، والقرآن أبلغ، فالقرآن أبلغ لأنه فيه الحكمة، ولكم في القصاص حياة يعني أبلغ، هذا جعل أن فيه مجاز استعارة، جعل القصاص حياة يريد به ماذا؟ أن الناس لا يتقاتلون فيه. فعبارة القرآن أبلغ وأخسر، أبلغ وأخسر. واضح؟ لهذا هذا ضروري، إذا لأنه تنحصر الكليات التي هي ترجع إليها المقاصد التشريعية إلى الضروري، كما سيأتي الشرح مفصل إن شاء الله. الضروري أي ما شرع للضرورة كالقصاص، ما شرع للحاجة كالبيع، البيع شرع للحاجة، الإنسان يحتاج أن يأخذ من غيره، ما شرع للتحسين ما كان من باب التحسينيات وليس من باب الحاجة، يمكن أن تستغني عنه بدون ضرر، واضح؟ لكن شارع شرعه، وهذا كثير كتشريع مثلا خصال الفطرة، واضح المشروعة هذه فيها تحسين، واضح الأمر بقص الأظافر، واضح بحلق الشعر إلى آخره، وحلق العانة ونتف الإطبطي، هذا كل أشياء شرع الشارع أنها تحسينية، ولها أمثلة كثيرة، واضح؟ إذن صارت الضروريات والحاجيات و التحسينات وتحسينيات، وهذه أشياء سيأتينا شرحها، ودائما الأصوليين يذكرونها أين؟ أصحاب المذكرة أين يذكرون الأصوليين هذه الحاجيات وضروريات والتحسينيات؟ مسألك إيش؟ مناسبة، في مسألك المناسبة، لأن متى يكون الحكم أو الوصف مناسب للحكم؟ إذا كان في جلب مصلحة أو درء إيش؟ مفسد، فقد يكون ضروري أو حاجي أو تحسيني، وشرحه سيأتي، هو الشيخ ذكر مقدمة فقط، شرحه سيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك بدأ بالكلام على أن الأدلة قطعية دائما، لكن بدأ الشيخ أولا بالكلام على الأدلة العقلية. اعلم أن العقل طبعا في الشرع لا يصح أن يستكل بإدراك الحكم. هل العقل يستكل بإدراك الحكم؟ لا، العقل له دور لكن مع الدليل إيش؟ الشرعي، مع الدليل النقلي. لا يمكن للعقل أن يستكل في إدراك الأحكام الشرعية، بل يبني الأحكام على ما ورد في إيش؟ في الشرع، واسطة عقله بأن يتفهم وينظر، واضح؟ ومن هنا يأتي القياس. فالشريعة، الشريعة مستوعبة لكل الأحكام مع أن نصوصها قليلة، لكن بواسطة القياس، فبالقياس يمكن أن تحصل كثير من الأحكام من نصوص قليلة، فتجد أصل واحد يقاس عليه. النبيذ حكمه من أين علم؟ بالقياس على إيش؟ على الخمر، مع أن النص لم يرد فيه، لم يرد فيه تحريمه. فهناك كثير من المسائل بنيت على القياس، القياس العقل يتحرك فيها لكن بناء على ما؟ على النص، لأنه يستند إلى أصل ما قيس عليه، فقط هو ينظر هل العلة موجودة أم لا، يستنبط العلة لم تكن منصوصة، يقوم باستنباطها بقواعد معينة من جلب المصلحة ودرء المفسدة إلى آخره. إذن هل يمكن العقل أن يستقل بالحكم؟ لا. ولهذا قبل بعثة الإسلام لا حكم، لا حكم قبل بعثة الرسول، بل بعدها بمقتضى الدليل، لأن بعد بالدليل. وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول المفسرون وما كنا معذبين أي ولا مثيبين. إذا انتفى العذاب والإثابة ينتفي إيش؟ ينتفي الخطاب. واضح؟ ينتفي الخطاب، لأن لو وجد الخطاب لو وجد ماذا؟ والتكليف لو وجد ماذا؟ لو وجد الإثم، لأن عندنا لازم ما كنا معذبين. لهذا جمهور العلماء يستدلون بهذه الآية على أنه قبل بعثة الشرائع لا شرع، خلاف المعتزلة. المعتزلة عندهم قالوا يمكن العقل أن يدرك الأحكام قبل مجيء الشرع بواسطة المصلحة والمفسدة، لكن هذا ضعيف، يرده الدليل النقلي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قام المعتزلة قالوا الرسول هو العقل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يريد برسول هو العقل. هذا التأويل ضعيف بعيد لعب، بل الصحيح أنه لا يمكن أن يخاطب المرء بالأحكام الشرعية إلا بعد ورود الرسل وبعثة الرسل. ما الفائدة من بعثة الرسل؟ لو كان العقل يدرك الحكم لماذا الله يبعث الرسل؟ ما الفائدة من بعثه؟ صحيح أن العقل لا يستكن، واضح. ولهذا الأدلة تفيد القطع، واضح، ولكن ويمكن، والعقل من جملة الأدلة، ولكن لا يستقل باستفادة إيش؟ الحكم. ولهذا يقول السيوطي وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل، جعل العقل هو الحكم، واضح. هو مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة، عند مثل التحسين والتقبيح. فعندهم قبل مجيء الشرع يمكن العقل ما أدركه حسن يجب عليه يفعله، وما أدركه أنه ليس بحسن يجب عليه إيش؟ تركه. فينظر إن كانت المفسدة في فعله هذا حرام، وإن كانت المفسدة في تركه فهو واجب، وإن كان في فعله مصلحة فهو مندوب، وإن كان في تركه مصلحة فهو إيش؟ مكروه. بنوه على التحسين العقلي، واضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنا تفضل، كيف حالك؟ حسنا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ ما شاء الله. فبنوه على مسألة تحسين ليش؟ تحسين العقلي الذي هو مرفوض، مرفوض لأن الله عز وجل قال ماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وما كنا معذبين، نفى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ العذاب. نفى الله سبحانه وتعالى العذاب عن الأمة وعن جملة الخلق حتى يبعث الرسل. ومعروف إذا انتفى العذاب انتفى ماذا؟ انتفى ماذا؟ التكليف. العذاب والثواب معا، الآية التقدير فيها وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. فنفى الله سبحانه وتعالى الإثاب والعقاب حتى بعث إيش؟ حتى بعث الرسل. إذا انتفى الإثابة والعقاب انتفى ماذا؟ الخطاب. انتفى الخطاب، لأن الخطاب يلزم منه ماذا؟ الإثابة والعقاب. كالنار يلزم منها ماذا؟ التسخين، صح؟ أليس يلزم من النار التسخين؟ إذا ارتفع التسخين ترتفع النار ولا ترتفع؟ ترتفع النار لأنها لازم. أتفضل. لأنها لازم، واضح، لأن قاعدة عندهم إذا ارتفع اللازم ارتفع ماذا؟ الملزوم. إذا ارتفع التحرك ارتفع إيش؟ التحرك بالاختيار ارتفع ماذا؟ ارتفعت الحيوانية. الحيوان يتحرك باختياره، فإذا لم يكن يتحرك باختياره أو غير قابل للتحرك بالاختيار هذا جماد ليس بحيوان. فدائما هناك لازم وملزوم. فالنار متى ما وجدت؟ وجد التسخين. إذا ما جاء تسخين هذا يعني النار غير إيش؟ موجودة. إذا لم يكن هنالك ثواب وعقاب هذا يعني ليس هنالك إيش؟ خطاب. نفس الشيء، كس الثواب والعقاب والخطاب على النار والتسخير. لهذا العلماء أهل السنة يستدلون بهذه الآية على المعتزلة، لأن المعتزلة حكموا العقل وقالوا يمكن للعقل أن يدرك الأحكام الشرعية، واضح، لأنه يعرف الحسن والقبح بواسطة معرفة المصالح والمفاسد. هذه شبهة، شوف شبهة في المقاصد، جعلوا العقل هو المدرك، لكن يجاب عن هذا بأن العقل لا يمكن أن يدرك. أولا الدليل النقلي ضده، واضح، أولا سيكون بعض الرسل لا فائدة منه. إذا كان الأحكام الشرعية تعرف بالعقل، لماذا يبعث الرسل؟ بعثة الرسل تكون لا فائدة منها. قالوا تأكيد، هذا ضعيف. والآية النقلية واضح، هذا دليل من؟ دليل والآية العدد. والآية ماذا جوابهم عنها؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا ما كنا معذبين، لا يوجد عذاب ولا إثابة قبل الرسل، إذن كيف تحكموا العقل وتجعلون في إثابة وعقاب؟ قال المراد بالرسول هنا هو العقل. انظر التأويل بعيد، أولوا تأويلا إيش؟ تأويلا بعيد. واضح هذا مفهوم؟ ولهذا يقول الناظم: فلا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. بل بعدها بمقتضى، إذا لا حكم قبل بعثة الرسل إلا بعدها كما قال. ولهذا يقول السيوطي في نظمه الجمع: وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل. واضح، جعل العقل هو الحكم، فيمكن أن يدرك الأحكام الشرعية. في الحقيقة العقل، كثير من علماء السنة يقولون بأن العقل يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى، لأن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى عقلية وهو هذا الكون. لكن الأحكام الشرعية غير وجود الله وغير التوحيد، واضح، لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن يعرفه. وهي مسألة خلافية ذكرها النووي: هل يشترط في تكليف بأصول الدين، هل يشترط، هل يكتفى بالعقل أو لابد من بعث الرسل؟ هذا مسألة خلافية، ولهذا اختلفوا في أهل الفترة، اختلفوا هل هم مخاطبون بأصول الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشخص الذي أحدث الأصنام في جزيرة العرب وأول من أتى بها بأنه في النار، مع أنه من أهل الفترة، لأنه لم يجتنب أصول الدين، لأنه معرفة الله سبحانه وتعالى أدلتها عقلية، واضح، أدلة عقلية وهو وجود هذا الكون، وحتى العام يمكن أن يعرفها، والأثر لا، لأن الأثر لابد له من مؤثر وهو هذا الكون. ولهذا يقول صاحب المراقي: ذو فترة بالفرع لا يراع، يعني بالفروع لا يخاطبون، خلافا لمن؟ للمعتزلة. وفي الأصول، أي أصول الدين، بينهم نزاع في خلاف. ولهذا العقل بعضهم فضله على العلم، لأنه يعرف به الرحمة، الله يعرف بالعقل وإن لم يكن عندك علم، لكن رد بأن العقل إنما ينظر في الأدلة فيكتسبه بواسطة العلم. ولهذا بعضهم نظم مناظرة خيالية بين العلم والعقل، واضح، بين العلم والعقل، هو لا يستغني العقل، لا يوجد علم بلا عقل، لكن العقل لا تتم فائدته ولا قيمة له بدون علم، وجودك عدم بدون علم. لهذا نظر مناظرة خيالية بين العلم والعقل فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، يعني تخاصما، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ أي واحد منهم أحرز الشرف والفضل؟ واضح، فالعلم يعني تكلم العلم وقال، فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، يعني غاية العقل أنا الذي أحرزته. والعقل قال: أنا الرحمن بعرف، الله عز وجل عرف بالعقل، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ يعني العلم قال له: طيب من الذي اتصف بالعلم بي أنا وأنت؟ الله وصف بأنه عليم ولم يوصف بأنه عاقل، لأن أسماءه عز وجل وصفاته إيش؟ توقيفية. فقال: فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هذه مناظرة خيالية من علم الخيال، هذا يدلك على فضل العلم، وأن العلم أول، العلم صحيح شرطه العقل، ولكن لا يتم إلا بواسطة العلم. فالعقل لا يمكن أن ينفرد بمعرفة الأحكام الشرعية مهما كان. واضح. وبهذا يكون رد على المعتزلة أو والفلاسفة الذين حكموا العقل، بل وصلوا في خوضهم في المسائل العقلية إلى حد الكفر. الفلاسفة قبحهم الله، واضح، كأرسطو وغيره، بل إلى إنكار الله سبحانه وتعالى وإلى إنكار وجوده. لكن هذا هذه مقدمة. كل شوف هذه مقدمات. إذن المقدمة الأولى شرحناها الآن أن ندل أن أصول الفقه قطعية، وأن العقل لا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام. الآن المقدمة الثانية اللي ذكرها الشيخ، واضح، اعلم أن علم أصول الفقه علم عظيم، كما يقول شيخه وشيخي مشايخنا مولود الشنقيطي في نظمه للتنقيح: وأفضل العلوم علم الفقه، فاقدر إذا قدر أصول الفقه فهو كما قال الكميل النبهي: علم له الفضل بكل وجه، تدرى به مصارف الأدلة، وكل معلول وكل علة. إذن هذا العلم علم عظيم، لكن ما الذي يندرج تحته؟ ليس علم الأصول الفقه علم مأخوذ من عدة علوم، ليس علما مستقل، واضح، ليس علم مستقل، علم مأخوذ من عدة علوم، لأنه علم يهيئك للاجتهاد. فأول ما مصدر من مصادر أصول الفقه هو اللغة العربية، هذا أول مصدر، لأن الله عز وجل جعل القرآن لماذا؟ قال لعلكم إيش؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل في اللغة للترجي، صح؟ لكن هنا للترجي؟ لا، ليست للترجي، أنت تترجى شيء مجهول، صح؟ لا تعلم وقوعه وعدم وقوعه، هذا صح في حق الله؟ لعل إذا جاءت في القرآن مراد بها التعليل، أي من أجل أن تعقلوه، فالله جعله وأنزله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. فدل ذلك على أن كون القرآن عربيا علة لفهمه، إذا لم تكن فاهم اللغة العربية لا يمكن أن تفهم إيش القرآن. وهذا أول ما يصيب المفسرين، واحد بيفسر القرآن سيبرع فيه وهو لا يعرف اللغة العربية، لا يمكن، لابد أن تقرأ علوم اللغة العربية، لا سيما علم النحو الذي هو منبع بقية العلوم، إذا برعت في النحو ستبرع في بقية علوم اللغة العربية بسهولة. ولهذا صار أول ما يستمد منه أصول الفقه هو اللغة. ولهذا لا يمكن واحد يقول أنا أعرف الأصول ومتوكل فيه، لا يعرف كتب، ما يدرس حتى الألفية، ما يمكن، لابد أن تدرس قطر الندى والألفية، هذا أقل شيء. إحنا لن نطالبك بالتعمق وتوسع قراءة التسهيل، جمع الجوامع في النحو، لكن الألفية، واضح. وفي الحقيقة العلوم اللغة والآلة تحتاج إلى مدة قصيرة. حتى في شيخ أعرفه اسمه السفير، هذا مرة قابلته وناقشته، مستحضر النحو قوي جدا في النحو ما شاء الله، درس علم النحو 25 سنة، 25 سنة يدرس علم النحو فقط، 25 سنة، واضح، حد بيدرس النحو 25 سنة حقيقة. هذا درس الفقه وقد جاوز 40، بدأ يدرس الفقه خليل بن إسحاق المهدي وقد جاوز 40، كنت في 45، واضح. لكن ودرس النحو الألفية هذه مع حواشيها درسها متفرغ 8 سنين فقط، الألفية مع الزوائد. لكن سبحان الله مستحضر هو للنحو استحضار رهيب جدا. مرة تبحثت معه وتناقشت معه في مسألة، لكن الرجل ما شاء الله عنده استحضار رهيب. مرة درس 5 أبيات من الألفية من بعد المغرب إلى منتصف الليل وهو يدرس في 3 أو 4 أبيات فقط. توسع، بس هذا لا، توسع دراسة مثل هذه ماشي فايدة، هذا كثير مبالغ فيه، النحو لا يحتاج كل هذا. احنا نريد الطالب فقط يعطي جزء من عمره في الطلب، سنة وسنتين للغة، على الأقل سنة، يلا ها سنة تقرأ فيها قطر ندى ولا الفية، ما يتنازلوا الطلاب علم، هذه المشكلة. حتى عندنا في اليمن نعاني من هذه المشكلة، يعني طلاب العلم فلا يحبون النحو، هنا في اندونيسيا لا بأس، في كثير من مراكز يحبون النحو، مشهورين الطلاب. أنا كنت أدرس مجموعة في واضح المسالك، أحسن واحد فيهم واحد اندونيسي كان يجاوب، شو محمد فايز من جاكرتا، شاهد انه في مدارس مهتمه بالنحو مهتمه بال... لكن عموما لهذا هناك اهميه. اول مصدر وشيء اخذ منه علم اصول الفقه هو اللغه، هذه مقدمات، هذه كلها مقدمات. ايضا ماخوذ من علم الحديث، لان علم الحديث والمصطلح به تعرف يعرف الاصولي كيف ثبت الحديث ولم يثبت، لان علم الحديث لا دونه لا يمكن النظر في الفقه. ولهذا يقول سيدي عبد الله صاحب مراكز السعود في نظم طلعة الأنوار في المصطلح: لا سيما إن كان ذا علم علم الأثر، لا سيما إن كان ذا علم الأثر، إذ دونه يقصر في الفقه النظر. بدون علم الحديث لا يمكن أن تنظر في الأحكام الشرعية. نعم يمكن القياس، القياس نحتاج إليه، لكن القياس على النصوص الواردة، أما أنك تبني حكم على حديث لم يثبت أو ضعيف هنا تعاق، ويؤخذ عليك أنك تبني حكم على حديث غير ثابت، أو تقدم حديث ضعيف على حديث صحيح. هذا كله ينتج عن عدم معرفة إيش؟ عدم معرفة أصول، عدم معرفة علم الحديث. ولهذا كان الشيخ أبو محمد الجويني، تعرفونه، أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، ألف كتابا سماه المحيط في الفكر، بدأ يؤلفه، طبع منه أظن هو قليل في المياه، أنا مرة طالعت بعضه في أوله في المياه عاد في الطهارة ما كمل، بدأ يألف، فبعد ما كمل منه جزء أرسله إلى البيهقي الإمام الحار. البيهقي تعرف أنه كتاب محيط أراد به الفقه المقارن والكلام على، طبعا الفقه المقارن يجرك إلى الحديث صح، يرجوك لك إلى الكلام على حديثه. فالشيخ البيهقي مسك الجويني أرسل له الكتاب وفيه كثير من تعليقات وردود كل حديثية، فبعد مرة ردود على الحديثية وبعض الأشياء غير مناسبة أثبتها، بعض الحديث متكلم فيه أثبتها، فخلاص توقف من التأليف وقال اللهم احفظ العلم لأهل العلم. شوف الإنصاف كيف منصف، واحد يقول هذا يحسدني هذا توقف عن التأليف ما استمر. وعموما النقد بابه واسع، ما من عالم إلا وانتقد عليه، لكن عموما الشاهد هنا إيش؟ أن علم الحديث مهم. ولهذا الشافعية إذا عندهم شيخاء المذهب النووي والرافعي، هم شيخاء المذهب، لكن إذا اختلف النووي والرافعي يقدمون من؟ النووي، قال لأنه أقوى في الحديث، لأن يعني النووي متمكن في الحديث أكثر من الرافعي، وهكذا. وهذا ينبغي الإنسان إيش أن يتنبه. مستمده إذن من الفقه واللغة والأحكام، أيضا من الفكر، لأن أنت في أصول الفقه تتعرض إلى كثير من الأمثلة الفقهية، كثير من الأحكام الشرعية التي هي تطبيق. إذا ما عرفت الفروع من صعب أن تصور. جيك مثلا جيك تصوير في أصول الفقه في مسألة الشفعة، طالما يعرف ما هو الشفعة هذا كيف؟ هذا لن يؤدي إلى الفهم، على الأقل يكون عنده معرفة ولو إجمالية، تصور على الأقل واضح. لأن للأسف طالب، بعضهم طلاب علم تجده في بعض الجامعات والأكاديميات، جاء من الثانوية مباشرة دخل تخصص أصول الفقه ولا يعرف شيء عن مبادئ الفقه ولا اللغة العربية ويدرس أصول الفقه، هذا كيف سينبغ؟ كيف سيفهم؟ صعب، ما يمكن. أنا مرة جربت مثلا درس عندي، مرة كنت أنا في مصر جلست في القاهرة أسبوعين، يقول لي بعض الأخوة السنغاليين أن عندهم دكتور في الأزهر في جامعة الأزهر، كان مذكرا ثم أنثوه، كان جامع الأزهر كما قال الشيخ عبد الحميد كشك، قال بعدما أنثوه سقط ولا كان مذكرا. ففي جامعة الأزهر له يدرس قريب من 27 سنة أصول الفقه، قال لي يقولوا لي هكذا، يقولوا بهذا اللفظ الطلاب، قال إنه يقول يا طلاب أنا أدرسكم أصول الفقه وأنا اعتقادي أن هذا الفن هذه المادة لا فائدة منها. كيف لا فائدة منها بعد؟ لا فائدة منها، لم يدرك الفائدة منها. أكيد أنت إذا درست أصول الفقه ولم تدرس بقية الفنون، لم تدرس الفقه ولم تتصور الفقه حتى تبني الأحكام الشرعية على الأصول، أكيد لن تستفيد من أصول الفقه، سيكون مجرد مسائل تحفظها فقط واضح؟ ولا تستطيع أن تتحكم كالشخص الذي يعرف النحو ولا يطبقه. أيش الفائدة منه؟ من تستفيد؟ ولهذا قالوا مثلا علم النحو لماذا متعمق فيه؟ هو آلة. أنت ستزل تسنها آلة لعلوم الشرع. ولهذا أنت عندما تطبق النحو في علوم الشرع تتقوى أكثر وتعرف فائدة النحو. درست التفسير ودرسته وتعرف فائدة علم النحو، تعرف فائدة علم النحو في الفقه وفي الأصول. أما إذا أنت فقط درست هذا الفن ولم تأتي بثمرته، واضح؟ هنا ماذا سيكون؟ سيكون هذا الفن عندك أنت بلا ثمر، واضح؟ ولهذا يكون ارتباط كبير بين الفقه وبين أصول الفقه. ولهذا ينبغي الطالب أن يكون فقيها أصولي. يعيب على شخص فقيه لا يعرف الأصول أو أصولي لا يعرف إيش الفقه، فينبغي على الأقل أن يقرأ حتى ولو كتاب، كتاب واحد. المشكلة الآن الاكتفاء، هناك عندهم اكتفاء، خلاص يكتفي بفن واحد، يكفي شيخ الإسلام تيمية وانظرته منه، من طالع كتبه يظن بأنه يعرف كل فن كأنه تخصص فيه، واضح؟ وغيره من العلماء ليس هو وحده، جلال الدين السيوطي، النووي، كلهم هؤلاء برعوا في كل الفنون، عندما يتكلم في فن يتكلم فيه وكأنه من أهله، واضح؟ لكن المشكلة الآن هو عدم الحرص ومعرفة فائدة الفنون، أن ثمرة وصول الفقه وهذه المقاصد هو التهيئة لمعرفة مقاصد الشرع حتى تعرف أحكام المسائل المستجدة. المسائل المستجدة كيف ستعرف أحكامها؟ إذا عرفت الحكمة التشريعية، ما عرفت الحكمة التشريعية كيف ستعرف الحكم الشرعي لمسألة ليس فيها نص؟ هذا لا يمكن، واضح؟ نعم. إذن وأيضا علم الكلام، أي علم العقيدة ووصول الدين، لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ بواسطة الحكم من الحاكم، فلا بد أن تعرف أن الحاكم هو الله، أن الله هو المشرع والنبي هو المشرع الثاني الذي يحكي عن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي كلامه وحي. لهذا يقول الشافعي: السنة وحي يتلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا هذه المستمدات كلها جمعها ابن عاصم في بيت واحد، كل اللي استمد منها أصول الفقه العلوم، قال: ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. تكتب هذا البيت ومستمده، اللي عنده اللي عاد ما كتبوه يكتبوه. احنا عودنا أصحاب المذكرة على الكتابة خاصة يكتبوا الشواهد، ومستحيل نجيبوا المحاضرة القادمة نسخة من الكتاب. أنا بنحاول اليوم تجربة على حتى المشي، بنحاول نمشي كثير فيه، فيه شواهد بتكون محاضرة طويلة إلى الظهر 11، وعندكم عصر محاضرة في الليل محاضرة، وقت طويل في شواهد. إذا حاولت تجيبوا الدرس الجاي ورقة وقلم تكتبوا. ومستمدوا هذا بيت من عاصم في مرتقى الوصول من عاصم المالكي، قال في وصول الفكر: ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. اكتبوا، كتبتوا عندكم؟ اللي ما كتبوا يكتبوا، بعضهم يكتبوا هناك. ومستمده من الأحكام، ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام، ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام، ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام، ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. ساعة 9 تنتهي المحاضرة، بعدين راحة نصف ساعة، تمام؟ ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. طيب هذه مقدمة ما يندرج تحت أصول الفقه في هذا الاسم العلم، وهو علم الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية وطرق السفد، مستدل من الأحكام والفقه واللغة والكلام. كتبته ولا؟ الفقه واللغة والكلام. طيب هناك مسألة مهمة، شوف هناك دائما الشيخ في المقدمات هنا في الموافقات ينبه على مسائل وقع في الأصولين. اعلم من الأشياء المذمومة في الأصول والوقع فيها ذم في الأصول أنهم يذكرون مسائل والخلاف فيها لفظي، يذكرون مسائل والخلاف وخلافات لفظية ليس فيها ثمرة، أو ظاهرها معنوية ولكن لا ثمرة فيه، ليس فيه ثمرة وفائدة. مثل هذا قال لا ينبغي أن يذكر في أصولك، لا ينبغي أن يذكر بل هو مذموم، وهذا وقع الأصولية. مثاله قالوا الخلاف في العباء في الصحة، كما قال بعضهم الخلاف في الصحة بين المتكلمين والفقهاء، هذا درسته في المذكر، أن الأصوليين يقولون الفقهاء الصحة هي إسقاط القضاء، الصحة هي إسقاط القضاء، والمتكلمون يقولون هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. فعلى هذا صل من صلى يظن أنه متطهر، صلاته صحيحة عند المتكلمين لأنه وافق أمر الشارع في ظنه، وعند الفقهاء باطل أنها لا تسقط إيش القضاء. إذن هم يختلفون هل تسمى قضاء أو هل تسمى صحيحة أو غير صحيحة. في النهاية الكل يرى وجوب إيش الإعادة عليه بلا خلاف. إذن هل فيه ثمرة؟ لا ثمرة، ولهذا قال ذكر هذا الخلاف لا فائدة منه، إنما هو يرجع للتسمية فقط، هل يسمى صحيحا أم لا. وبعضهم قال في هذه المسألة كالزركشي في التشنيف المسامع أن له فائدة لأن المتكلمين ظهر كلامهم عدم وجوب القضاء، ولكن هذا مسألة على كل حال فيها خلاف، لكن ما دام خلاف لفظي لا فائدة ليش من البحث فيه. ولهذا ردوا على ابن حزم عندما أنكر القياس، قال ابن حزم ينكر القياس ويفعل في كتبه ما يشبه إيش القياس، إذا كان خلاف بينه وبينهم لفظي فقط هل هو قياس أو لا يسمى قياس، لا ثمرة منه. ليس دأب المحققين أن يختلفون في الألفاظ فقط هل يسمى أو لا يسمى، دائما ينبغي أن يكون الخلاف في ماذا؟ في الجواهر، في المعاني، واضح؟ فهذا ليس دأب المحققين. أيضا يذكر الأصوليين مسألة تعريف التكليف، واضح؟ هل هو التكليف أو هل هو الإلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه إيش مشقة، واضح؟ فطلب ما فيه مشقة يشمل المندوب والمكروه، وإلزام ما فيه مشقة لا يشمل المكروه والمندوب، يقتصر على الواجب والحرام. هذا الخلاف في مسألة تعريف الأصول الفقه وتعريف العفو التكليف، هذا الخلاف لا ثمرة لي، واضح؟ ونبه عليه الشيخون قال فإذا ذكره لا فائدة منه بل لا ينبغي ذكره أصلا. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود في تعريف التكليف وهو إلزام الذي يشك أو طلب فاها بكل خلق وإن نطق به كل جماعة من القولين، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا، يعني لا تضق بحالك ما في أي فرع يربي عليه. ولهذا يقول شيخ أبو إسحاق الشاطبي كل مسألة ذكرت في الأصول لا فائدة منها ولا تعين على استنباط الأحكام ينبغي حذفها، واضح؟ ينبغي أن تحذف. هنا ذكر شيخنا نبه عليه، ولهذا وقع الأصوليين في مسائل ليس منها فائدة، واضح؟ ليس منها أي فائدة ولا ثمرة ظاهرة وملموسة. وهذا هذا هذا عقيم، هذا يقع فيه حتى الفقه أحيانا بل العلوم كلها، تجد أحيانا مسائل جدلية ونقاشات ما منها ثمرة ظاهرة، قد يكون خلاف التسمية، لكن نحسن الظن نحن بعض العلماء يذكرونها ويطولون فيها، يقول لكم باب شحذ الذهن، تمرين الذهن. بعض مشايخنا كان يسميه شبع علم، قال هذا شبع علم صار يتوسع من الشبع ومن باب ايش الفرض، مثل الأغنياء إذا شبعوا يسوي يلعبون بالأكل، واضح؟ قالوا هؤلاء نفس الشيء صاروا ايش صاروا يعبثون بالعلم، هذا المبالغ كانوا ما عجبوا فعله، لكن عموما يسميه شبع علم، يعني كانهم شبعوا في العلم وصاروا ايش صاروا وصلوا حد التخمه، واضح؟ لكن عموما نحن نحسن الظن بالعلماء وأنهم ذكروا بعض المسائل قد لا يذكر لك ثمرة تقول هذا تطويل، هذا قصده تمرين ذهن الطالب ليتريض. شوف الذهن مثل الجسم، إذا تمرن على المسائل وتمرن على الحفظ يصير قوي وقادر ونشيط. ولهذا يقولون دائما العلماء لا توجد حافظة ضعيفة، في حافظة غير مدربة. فأنت الحفظ تستفيده بواسطة التمرن، إذا تمرنت تمرنت تمرنت كثيرا هنا سيقوى حفظك. جرب أنت من حفظ مدة طويلة في شهر، شهرتين تكون أفضل، شهر ثالث تكون أفضل، وهكذا حتى يقوى حفظك. ولهذا حفاظ القرآن تجدهم عندهم الحفظ أسهل لأنهم تمرنوا على حفظ القرآن، واضح؟ يجد عنده الحفظ في الأشياء أخرى أسهل من غيرهم من لم يحفظ. فالعلم فاسد به الحفاظ ولا بد لهم من الحفظ. واضح؟ يقول الشافعي: علمي معي أينما سرت يممني، صدري له وعاء لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. علمه معه ليس في لابتوب ولا في كتاب، واضح؟ أنا أصحاب لابتوب إذا انطفى عليه اللابتوب خلاص ما عاد شيء علم. لهذا مهم جدا، لا يكفي تأبط الكتب، هذا بالممارسة، يعني يحتاج ممارسة، يحتاج التدريس أيضا. أنت نفسك عندما تدرس حاول تدرس من حفظك، حاول تدرب ستحفظ العلم، بالمدة ستجد عندك خزينة علمية. الشافعي مسكين الشافعي قال سبب هذه الأبيات، سببها في الديوان أنه طلب العلم، أظن أتى اليمن أو غيره يطلب العلم، وكانوا يكتبون المعلومات في الجلود وفي الرقع، واضح؟ كانوا يكتبون المعلومات فيها يقيدونها. وكان مسافر مع قافلة وكان وضع الجلود هاي كلها في صندوق فيها معلومات اللي كسب أستاذ المشايخ. ففي وسط الطريق قطع الطرق اعترض القافلة وصاروا ينهبون ما فيها، أتوا إليه وردوا أن يأخذوا الصندوق، قالوا هذا الصندوق ليس فيه شيء، فيه علمي لا تأخذه، قال فيه علمك، قال بئس علم يسرق، بئس بعلم يسرق، هذا السارق قاله. فقال الشافعي نصيحة من سارق، فرضي له تركه لأنه العلم ما هو مهم عندهم، فاضح؟ لكن قال له أعطاه نصيحة، قال بئس بعلم يسرق من صاحبه. الشافعي بعدها اعتكف، أخذ بهذه النصيحة، اعتكف على الجلود وحفظها كلها، ثم قال علمي معي أينما سرت يممني، صدري له وعاء لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم به معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. كانوا حريصين على أخذ العلم والتكامل. هذا يحتاج طبعا إلى إلى إلى إلى جد والاجتهاد. المشكلة الاجتهاد غير موجود، ولا الإنسان عنده الذكاء عنده، لكن ينقصه الاجتهاد، الاجتهاد هو الذي ينقصنا، الاجتهاد غير موجود. واضح؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما سأله المسلمون عن الأهلة ماذا قال؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. انظر حكمة القرآن، حكمة القرآن، الله عز وجل ما أجابهم بالعملية الفلكية للقمر كيف ضوءه يصير صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يزول ثم يعود مرة أخرى. هذه مسألة فلكية طويلة سببها توسط الأرض بين الشمس والقمر، لأن ضوء القمر مأخوذ من ماذا؟ من ضوء الشمس. فيتوسط الشمس والأرض بينهما حجم ذلك ليش الضوء. ولهذا القمر كما تعرفون في دروس العلوم علوم الحديثية والفلك أنه نصفه فقط هو الذي فيه الضوء، النصف الثاني مظلم وهو النصف الذي واجه الشمس. فالله عز وجل ما ذكرهم هذه العالمية ملية فلكية، ماذا قال؟ أشار إلى ما يطيقونه، واضح؟ ما يطيقونه ما يمكن أن يفهموه وما ينبغي لهم السؤال عنه، قال هي مواقيت للناس والحج، يعني الله عز وجل جعل هذه الأهلة لتعرف بها الميقات، تعرف بها متى تحج الناس وهو أشهر الحج المعروف، حج أشهر معلومات، تعرفون متى تقضون الدين إذا علقتم، لأن كان العرب تعلق الديون قضاء الدين بالشهر الفلاني، فهي مواقيت. فالله عز وجل أشار إلى فائدتها لا إلى حقيقة ما يحصل والسبب الذي يحصل. لماذا؟ لأن معرفة هذا ليس فيه كثير فائدة، هكذا قال بعضهم. وبعضهم قال لأنهم لن يستوعبوا، لو شرح الله عز وجل لهم لن يستوعبوا ولن يفهموا ولن يصدقوا، بل لن يصدقوا أن الشمس، أن القمر ضوء مأخوذ من الشمس. العرب كانت أعراب وكان العلم الفلكي ليس متطورا، واضح. فلو شرح لهم لافتتنوا. ودائما ينبغي المتكلم عليه السلام، ينبغي المتكلم إذا ألا يأتي بكلام يؤدي إلى فتنة أصحابه، يعني يؤدي إلى أن يفتتنوا، واضح. سيأتي لهم بعلوم غريبة حتى يؤدي ذلك إلى الافتتان وإلى، فينبغي الإنسان أن يراعي. وهذا الله عز وجل لم يجبهم بحقيقة تغير الهلال، بل أجابهم بالفائدة والثمرة. وهذا يدل على أن أي شيء لا فائدة منه ينبغي العدول عنه وعدم الخوض فيه، واضح. فلهذا أي فن مسألة لا فائدة منها الخوض فيها عبث. ولهذا كان مشايخنا باب العتق لا يتوسعون فيه، لأنه ليس الآن واقع كثيرا، يمرون عليه ويقرونه لكن لا يتعمقون فيه ويهتمون به ويتوسعون في مسائله، ذاك التوسع لا، واضح. فكل شيء دائما يتبع الثمرة، فالثمرة هي الأهم، واضح. نعم. إذن كل ما لا ينبني عليه عمل ينبغي عدم إيش؟ عدم الخوف فيه. كذلك العلوم، هناك علوم الخوض فيها عبث، كالتعمق في علم المنطق، التعمق في علم الكلام، هذا مذموم. علم المنطق من حيث هو أسسه ومبادئه هذا لا بد منه لطالب الأصول، لا تظن أنك ستعرف الأصول وستفهمه دون أن تعرف مبادئ علم المنطق. المنطق الإسلامي واضح كالسلم الأخضر أقل شيء، لأن على الأقل هو صح العلماء اختلفوا في المنطق، ومنهم من حرمه كالنووي وابن الصلاح، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم كالغزالي، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل الكريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذا كنت أنت ممارس الكتاب والسنة واضح على ثبات في دينك لا بأس بأن تقرأه، لكن هذا كله في السلم في الفلسفة التي فلسفة اليونان. لكن العلماء المتأخرين من أهل الإسلام هذبوا القواعد التي لا شبهة فيها، واضح، وألفوا مختصرات صغيرة، مختصرات لو نظرت فيها وقرأتها بنفسك ستعرف ليس فيها أي شبهة. أما كون وضعها للكفر هذا ليس بعلم، علم التحريم، علم الحساب وضعها للكفر. هل كل ما وضعه من علوم الكفار يحرم؟ تكنولوجيا من وضعه؟ الكفر هم اللي سموها، سموا وضعه كعلم، واضح. علم الحساب قالوا وضعوهم أهل الكفر أول من وضعه، برعوا فيه أهل الإسلام ولكن أول من وضعه أهل الكفر. هل هذا يعني أن كل من وضع ما وضعه كافر يحرم التعلم؟ لا، ولكن على الأقل كما يقول الشيخ المحقق الدكتور النملة في شرحه، وتوفي قريب رحمه الله، يقول في شرحه على روضة الناظر، هذا الكلام عجبني صراحة وجميل، يقول على الأقل، يقول الطالب على الأقل أنت إذا لم تقتنع بأن علم المنطق تدرسه كفن ادرسه على الأقل لتفهم اصطلاحات الأصوليين، لأن الأصوليين كتبهم محشوة باصطلاحات المناطق، فأنت إذا لم تفهم اصطلاحاتهم أدى ذلك إلى أن لا تفهم بعض الأشياء التي يذكروها، واضح، على الأقل بعض الأشياء التي يذكروها. ولكن الطالب الذي يدرس علم المنطق إذا درس مثلا السلم أو الزوائده أو الساغوجي سيتيقن بأنه لا شبهة، لأن الكلام كله كما يقول المحققين المتأخرين كل الكلام الذي ورد في ذمع المنطق إنما هو منطق الفلاسفة الذي كان محشوا بآراء أهل الكفر وأهل الابتداع، واضح. وممن تعمق في علم المنطق تعمق كبير شيخ الإسلام ابن تيمية، تعمق كثيرا وذم المنطق ورد على الفلاسفة. لكن نحن نتكلم على المسائل، هناك مسائل متفق عليها ليست خلافية بين أهل المنطق، فهذه مسائل محصورة يمكن تدرسها حتى في شهر واحد أو أقل من شهر، على الأقل حتى تعرف اصطلاحات إيش الأصوليين، لأنها محشوة باصطلاحات المناطق، واضح. تأثروا بهم لأنهم أصلا متكلمين كثيرا، واضح. ولهذا ينبغي على الأقل الطالب أن يعرف هذا. هذا هو خلاصة القول في هذا المقام. كم باقي من التاسعة؟ 10 دقائق نجعلها الأسئلة ثم فاصل نص ساعة. أي حد عنده سؤال؟ جينا مسألة بعدين جديدة وهي طريقة تعريف الأشياء. نعم. كيف؟ ليس في زمان الرسول. كيف ليس في زمان الرسول؟ ماذا يقصد هذا؟ ما معنى هذه العبارة؟ هل يريد بهذا أنه لا يمكنه أن يستفيد من أصول الفقه أصلا، أو لا يجد من يدرسه أصول الفقه؟ أصول الفقه العلم لا يزال موجود، على الأقل حتى ولو انقرض عارفوه موجود في الكتب، واضح؟ حتى لو انقرض عارفه. وأما فائدتها، فائدة أصول الفقه، فلا ينكرها إلا جاهل، واضح؟ هذا كلام لا يصح. إن أراد أنه لا يوجد أحد يعلمه هذا شيء ثاني، لا أحد يعلمه. أو يريد لا يوجد في هذا الزمان أصول فكرة، أن نحن في هذا الزمان أحوج إلى أصول فكرة من أول، في لا مسائل حادثة جديدة لم تكن موجودة سابقا، في أشياء كانت خيالية يذكروها المتقدمون الآن حصلت، واضح؟ مسألة قطع المسافة في مدة قصيرة الفقهاء يذكروها في مثل مسألة في كرامة الأولياء، الفقهاء يقول لو قطع مسافة القصر كرامة في لحظة واحدة، قال هل يجوز له القصر؟ قال يجوز له ايش؟ الان الواقع هذا المسألة ذكر الفقهاء، الان طائرة 85 كيلو تقطعه في اقل من نصف ساعة، لحظة، واضح؟ وقع الان، يعني في مسائل الان تقع، الان في مسائل واقعة مهمة تحتاج الى اصول الفقه، بل الذي لا يعرف اصول الفقه لا يمكن يفتي فيها، سيتوقف مثل المقلد، لان لن يجد نص الايمان. ولهذا ينبغي الشخص أن يعرف أن مسألة فقهاء أول كانوا يفرضون المسائل، واضح؟ هذا موجود في كتب الشافعي، قطع المسافة كرامة في لحظة، واضح؟ في لحظة واحدة قطعها هكذا مثل البرق، هل يقصر؟ قالوا يقصر. الآن موجود الآن هذا صار طبيعي، طائرة الآن تقطعها في أقل من نصف ساعة، 85 كيلو كم تأخذ الطائرة الآن؟ ربع ساعة وكم؟ ربع ساعة له هذا لحظة. أول كان 6-8 كيلو يوم كامل، يعني يومين وثلاثة أيام مشتر الأذكاء، واضح؟ طيب ثلاثة أيام يأخذ. أي أحد عنده سؤال؟ أسلوب اليوم سريع أنا القاي ولا تمام؟ سريع شوية، ها؟ في سرعة؟ بس هي مقدمات إن شاء الله المحاضرة الثانية بين شوية شوية شوية شوية اليوم كنا سرعنا بحكم أن أول محاضرة في المقاصد، إن شاء الله الثانية بنحاول ببطء، وهذا بنحاول نلخص ببطء المسائل بشكل سريع، بنحاول نمر على المقاصد هذا كله بنمر عليه. أنا شوف الآن مع أننا طولنا مقدمة قرأنا 4 صفحات، بنحاول إحنا نهدم المذكرة، فعلنا هكذا مرينا على معظمها بتلخيص. أحد عنده سؤال ثاني؟ لكن فهمتم ولا مجملا؟ أكثر مقدمات اليوم واضحة، إن شاء الله الدروس اللي تأتي بنحاول شوي شوي، بس تنبهوني إذا أسرعت نبهوني، أنا هذا اللي بطيء، هذا اللي بطيء، عاد الآن درس حين في الدروس اللي أسرع أكثر من هكذا، إحنا درسنا تعودنا بعض مشايخنا الإسراع، لكن عموما لا أنا أعتبر بطيء بالنسبة لبعض المشايخ، بعض المشايخ سريع جدا، وأنا عادتي أسرع من هكذا، في عادتي أدرس أكثر من أسرع من هكذا، لكن عموما على كل حال إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها نحاول، لأن أنا أحيانا للأسف سبب السرعة عندي أحيانا محاولة الإكمال، أريد أن أكمل هذه الفقرة بسرعة، لما أرى الوقت الكتاب كبير تلقائيا اوتوماتيك اسرع، واضح؟ اوتوماتيكيا على قوله. وصلت 9 الان، خلاص الاستراحه نص ساعه ونرجع. حد عنده سؤال؟ احنا عاده 9 نوقف نص ساعه ثم نرجع إلى 11 وربع هكذا خلاص. أنا باقي ربع ساعة إلى الأذان استعداد للصلاة. بعدين العصر درس إلى الساعة 5، ثم المساء 7:30 إلى 9 أو 9:15. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تعالى سنكمل كله. سيكون لكم مرور على معظم أصول الفقه مع فن المقاصد. كتاب المقاصد هو أكبر جزء فيها. بنحاول نحن أن نكمل أكبر قدر، إذا ما كملنا كله نكمل أكثر كثير منه، وهذا يكفي. المقاصد هو أهم شيء، المقاصد بعد هذا، بعد المقدمات تأتي المقاصد. ما بعد المقاصد سنحاول نقرأ منه ما تيسر أو نكمله حسب الوقت. أي أحد عنده سؤال؟ الشيخ. نعم. ذو فترة بالفرع تكتبه، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الوصول بينهم نزاع. بالفرع لا يراع أي لا يخوف، لأن أهل الفترة لا يكلفون بفروع الشريعة، هذا خلاف المعتزلة، هذا مذهب جمهور أهل السنة. أما في الوصول وهي العقيدة في خلاف بين أهل السنة، ذكره النووي في شرح على صحيح مسلم. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. خلاص بعد هذا إن شاء الله. أوكي. ها؟ نظم. نكتب. كيف؟ نظم. عشان تكتبوه كيف؟ ها ياخذ وقتها. ها؟ بعد قبل بخمس دقائق النظام كله نكتبها. لا يمكن تاخذها من تسجيل، ياخذ وقت هذا. الا نظم مهم تكتبوه بسرعه بدل ما اكتبه بالصبور، لان انا لو كتبت بالصبور وجلست انتظركم سيعطل الوقت. نفس الشيء سانتظركم حتى تخلصوا الكتابه، ولا ساشرح وانتم تكتبون. فالافضل الشاهد اللي هو مهم جدا ساملي عليكم، اذا هو مهم، اذا هو ما هو مهم نمر عليه بسرعه. واضح الشيء الحاصل لكم. أنا أريد بهذا تتعودوا على المتون، لأن النصوص هي اللي تجعلكم تستحضر المعلومات. هذه عادة المتقدمين، حفظ النصوص هو الذي يعين على حفظ المعلومات. واضح. من حقق من حفظ المتون حاز الفنون، يقول بعضهم من حقق. والله خلاص بعد هذا الساعة 9 بعد المحاضرة نصف ساعة استراحة علينا نجد.